يقول لو صلى العيد في المسجد هل يصلي المأموم تحية المسجد دخل أتى المسجد؟ نعم. يقول هل يسنن يكون خروج العيد بعد صلاة الفجر؟ إيه نعم.